فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. وبعد ذلك أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه؟ الموت. بيقول لليهود المعاصرين إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. لأن هم بيخطبوا يعقوب، يعقوب نفسه، هم بيخطبوا مين؟ هم بيخطبوا يعقوب. نعبد إيه؟ إلهك وإله إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. يبدأ إقرار من بني، من الأسباط، من بني يعقوب. انظروا بقى إلى دقة الأداء هنا، بقول نعبد إيه؟ إلهك وإله أبد. فكأن ما فيش واحد منكم جاب سلطة زمنية غيرت المعبود أبدا، هو واحد، مش هو واحد. ولذلك هذا السبب في أنه قال إلها إيه؟ واحد، إلها واحد. هنا احنا سنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في كثير من الأشياء، لأن سيتعرض القرآن في قصص إبراهيم إلى أن أول من تكلم معه في مسألة العقيدة أبوه آزر. وإذ قال إبراهيم لإيه؟ لأبيه إيه؟ آزر. وإحنا نعلم أن سيدنا رسول الله، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. وعلمنا أن الرسول قال أنا خيار من خيار من خيار. فإذا كان آزر ده أبو إبراهيم، يبقى في سلسلة النسب الشريفي احنا عايزين ناخد هنا بقى علشان نحل الإشكال ده خالص. ساعة نقول في عرفنا هب أن لي أخ اسمه السيد وأخ اسم إبراهيم، ثم جئت لتسأل عني أنا فصادفت ابني، تقول له أأبوك هنا وتنتهي المسألة، يبقى يجيبك عني ولا لا؟ فإن قال أبوك إبراهيم هنا ولا أبوك السيد، يبقى يقصدني ولا يقصد العم؟ إذن فساعة يقصد غير الأب ممن له أخوة بالأب لازم يجيب اسمه، لازم يجيب إيه؟ أليس هذا هو عرفنا في التخاطب؟ لما تيجي تقول له أبوك في البيت يبقى انصرف البيت إلى أبيه إيه؟ الأصل. لكن لما تقول له هو أبوك إبراهيم هنا يبقى راح لليه؟ للعم. يبقى إذن فالعم يطلق عليه إيه؟ أب. ومدام العم يطلق عليه أب، يبقى إن أردت أن تفرق يبقى لازم إذا أردت به العم لازم تسمي تقول عم مين هو. فقول الله وإذ قال إبراهيم لأبي، بالله قولوا لو أن أباه هو أباه صلبا، أبوه أبوه، كانت كلمة أزر دي تبقى الفائدة فيها. الله يفتح عليك، الله يقويك مولانا، إيش لها فائدة. ولذلك جاب أزر هنا، وبعدين بقى يجيب أبوه كله على المعروف من إنه مين؟ من إنه أزر. إذن لا يقول له وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، بيديك بأزر ده العلم على أنه عمه. وينتهي الإشكال، نقول له طب لذلك سند، نقول له أيوة له سند، تعال الآية أهي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آباء الجمع مين؟ لما جه يعدد المين آبائك مين؟ إبراهيم ده جد ولا لا؟ ماشي. وإسماعيل، طب هم مالهم وهم الإسماعيل ده؟ إسماعيل دي إسماعيل وإسحاق، وجاب إسماعيل قبل مين؟ قبل إسحاق. يبقى هنا الآباء جمع مين؟ يبقى يطلق على ثلاثة فأكثر، مش كده؟ عد وياي، إبراهيم واحد وإسماعيل وإسحاق، هذه الثلاثة. طيب ده هو بيقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، يعقوب ابن مين في دول؟ ابن إسحاق. ابن إسحاق. ولما خطبوا يعقوب قالوا له آله آبائك، طب إسحاق أبوه صحيح وإبراهيم جده، إسماعيل عمه. إسماعيل عم يبقى أطلق عليه أنه أب ولا لا؟ يبقى أطلق عليه أنه أطلق عليه أنه إيه؟ أنه أب. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وآبائك جمع أب مش كده؟ والجمع يطلق على كام؟ ثلاثة فأكثر. العايز على الأقل ثلاثة. ذكر إبراهيم وده أب لأنه هو اللي جد خلاص الأب وإن على مش كده. لكن إسماعيل عم وأخذ كلمة أب ولا لا؟ أخذ كلمة أب. وإسحاق قد الأب الحقيقي مش كده ولا لا؟ الأب الحقيقي. فصار إسماعيل أبا مش كده ولكنه عم. وجد بين أبوين بين أب أعلى هو إبراهيم وأب مباشر هو مين؟ هو إسحاق. ونحن له إيه؟ مسلمون. إذن فإن جاء إشكال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار وإلى آخره نقول له أيوة هو النبي أي ما زلت أتنقل إيه؟ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الإيه؟ الطاهرات. يقول له أيوه. يقول لك ما الأبو أزر ده؟ يقول له لا أهي الحل بتاعها إيه؟ حين يقول الله ويأتي بالاسم العلمي في أزر يبقى معناه أنه يريد الأبوة غير الحقيقية ولكنه يريد الإيه؟ العمومة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.